الحمد لله رب العالمين، صلى الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت بها قلوبنا، وأن يزيد بها يقيننا، وأن يرشدنا بها إلى طريق الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع الحديث رقم 52، وطبعا الدرس رقم 59، حديث قصير جدا، هنبدأ به في أول الدرس وبعدين ندخل في حديث طويل يأخذ منا دروسا عديدة، بس ما حبناش نعدي الحديث القصير ده لأنه يحمل درسا عظيما في أزمنة الفتن، وخاصة ونحن نعيش بين الفتن الآن، فنحن في أزمنة الفتن الحقيقي. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح وغيره، قال حذيفة رضي الله عنه، سيدنا حذيفة يقول ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة. يا سبحان الله، سيدنا حذيفة بيقول أي إنسان تدركه الفتنة، أنا أخشى أن يقع في الفتنة أو أن يفتن بالفتنة إلا واحد بس. قال طب مش معنى الواحد إيه السر فيه؟ وهنعرف إيه السر. مين هو بقى؟ سيدنا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من أكابر الصحابة، شهد غزوة بدر والمشاهد كلها، يعني الغزوات كلها شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستوطن المدينة واعتزل الفتنة. ركز أو في كلمة دي، اعتزل إيه؟ اعتزل الفتنة. لما دار القتال بين الصحابة اعتزل الجميع، ما دامت المعارك بين مسلم ومسلم كان من الفريق الذي فضل أن يعتزل المتقاتلين من المسلمين حتى وإن كان أحدهم على الحق، كابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما الذي ذكرناه في اللقاء السابق والذي قبله. وده كان فريق من الصحابة، كان في فريق بيقاتل مع سيدنا علي، في فريق ضد سيدنا علي متأول برضك رضي الله عنهم أجمعين، وفي فريق واقف في النص معتزل الجميع. منهم من بقى؟ سيدنا محمد بن مسلمة. قال أبو سيدنا حذيفة متأكد قوي ومالي إيديه ليه كده؟ هو اطلع على الغيب؟ لا، لم يطلع على الغيب، ولكنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى اليقين يا حضرات، انظروا إلى الدرس العظيم الذي نتعلمه، وهو يقين الصحابة في كلام ربهم وكلام نبيهم محمد. فسيدنا حذيفة بيقول إيه؟ يقول ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا من؟ إلا محمد بن مسلمة. ليه كده يا حذيفة رضي الله عنهم؟ ليه يعني انت متأكد ليه يعني؟ قال ايه بقى؟ شوف بقى اللي جاي، قال فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم لا تضرك فتنة، أي سمعت النبي يقول لمن؟ لمحمد بن مسلمة لا تضرك فتنة. هنا نأخذ درسا عظيما أيها الأحب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون كلام الله وكلام النبي على محمل القطع واليقين، لا يضعون كلام الله وكلام النبي في إناء الاختبار. ما كانوا يختبرون كلام الله وكلام النبي، يسمع الخبر من رسول الله فيوقن في صدقه. فلما سمع النبي يقول لمحمد بن مسلمة لا تضرك فتنة، علم أنه لن تضره فتنة، لأن الذي أخبر هو من؟ رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا درس ينقصنا الآن، هذا درس ينقص الأمة، فأكثر الأمة إلا من رحم الله يختبرون كلام الله وكلام النبي، لا يحملون كلام الله وكلام النبي على محمل القطع واليقين. هم يقدمون عقولهم على كلام الله وكلام النبي، يقدمون رأيهم على كلام الله وكلام النبي، يقدمون فهمهم على فهم الله وكلام النبي، يقدمون رؤيتهم على كلام الله وكلام النبي. بل والله لقد رأينا وسمعنا عن أناس في هذا الزمان يقدمون كلام الفلاسفة على كلام الله ورسوله، وكلام الزنادقة على كلام الله ورسوله، وكلام الأطباء والمهندسين والعلماء، وكلام الكفرة على كلام الله وكلام النبي محمد. حتى قال لي بعضهم إذا تعارض العلم مع ثوابت الدين يجب علينا أن نقدم العلم على ثوابت الدين. كيف يا عباد الله؟ أي علم يتعارض مع ثوابت الملة؟ أثوابت الملة هذه وحي نزل من إله السماوات والأرض يقين وقطع، ومن المستحيل أن تتعارض ثوابت الملة مع العلم أبدا. فإن الدين أتى بالعلم، وأول كلمة نزلت على قلب النبي محمد هي إيه؟ هي اقرأ. فالإسلام دعا إلى القراءة ودعا إلى العلم. الإسلام دين العلم، الإسلام دين الرقي، الإسلام دين الحضارة الحقيقية. أنا أتحدى العالم بأسره أن يأتوا بآية واحدة من كتاب الله، أتحدى العالم بأسره أن يأتوا بآية واحدة من كتاب الله تدعو إلى ترك الأخذ بالأسباب، أو تدعو إلى التخلف والرجعية، أو تدعو إلى عدم الأخذ بالأسباب والعلم. بل إن القرآن كله يدعو إلى التفكر وإلى التدبر وإلى النظر في الكون وإلى النظر في النفس. قل سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالقرآن والدين كله يدعو إلى النظر، يدعو إلى التدبر، يدعو إلى التفكر، يدعو إلى العلم. يحترم العلماء، يوقر العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القرآن من ألفه إلى يائه، فكيف يتعارض؟ ولشيخ الإسلام كتاب عظيم في 6 مجلدات بعنوان درء تعارض العقل مع النقل. فالعقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فإذا حدث تعارض فإما أن يكون النقل ضعيفا لم يثبت، وإما أن يكون العقل ضعيفا مهزوزا مهزوما. لأن العقل الله هو الذي خلقه، والوحي الله هو الذي أنزله، فكيف يتعارض العقل الذي خلقه مع الوحي الذي أنزله الله؟ إنما التعارض ده يحصل إيه؟ لما يكون الدين محرف، الدين مبدل، الدين من آراء العقول كالديانات الباطلة المحرفة التي غيرتها البشرية. أما دين النبي محمد وشريعته فإنها لا تتعارض مع العلم ولا تتعارض مع العقل، بل تحث على العلم وتدفع إلى العلم. فإذا وقع تخلف فالتخلف منا نحن، لأننا لم نأخذ بالكتاب والسنة. والأجيال الأولى خير شاهد على ذلك، لما تمسكوا بالكتاب والسنة صاروا سادة وقادة لأهل الأرض في العلوم كلها، تقدموا في العلوم الشرعية وفي العلوم اللغوية وفي العلوم الدينية وفي العلوم الدنيوية، وصاروا أئمة في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والفلك وفي كل العلوم، وفتحوا العالم كله وعلموا العالم كله، ونشروا النور في الأرض كلها، وأضاءوا للبشرية طريق الإيمان والتوحيد، ونوروا لهم الدين والدنيا والدنيا والآخرة، وصاروا إماما وقدوة لأهل الأرض. ولما تركنا نحن كتاب الله وسنة النبي محمد أظلمت قلوبنا وانطفأ نور عقولنا، وتخلفنا في الدين وفي اللغة وفي الدنيا وفي كل العلوم، وما ذلك إلا بسبب الإعراض عن نور الوحي، بسبب الإعراض عن إيه؟ عن نور الوحي الذي جاء به سيدنا رسول الله. وحق فينا قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. خلي بالكوا حضرات، لا تنخدعوا، لا تنهزم، كونوا على يقين اليقين اليقين وقطع القطع وثابت الثوابت، كونوا على يقين اليقين، لأنكم تدعون إلى النور الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا سيدنا حذيفة، هو دي اللي ينقصنا رضي الله عنه، سمع كلام النبي 100% في قلبه، إنما احنا كلمة فيلسوف تهزنا، كلمة عالم أوروبي تهزنا. الناس عاد بعض الناس من الانهزامية بيتكلم عن الأوروبيين، أقسم بالله فيه ناس بيتكلمني عن الأوروبيين وعن اليابانيين وعن الصينيين وعن غيرهم، والله وكأنهم أنبياء الله ورسله، يعرضون القرآن والسنة على كلامهم ويردون كلام الله وكلام النبي لكلامهم. إنها الإيه؟ الإنهزامية دي اسمها إيه؟ هزيمة نفسية، هزيمة نفسية. والله يقول: وأنتم الأعلون والله معكم. فنسأل الله أن يثبتنا على الكتاب والسنة. يبقى قال النبي: لا تضرك إيه؟ لا تضرك فتنة. أول درس نتعلمه من الحديث ده هو اليقين في كلام الله وكلام النبي، ده الصحابة كده. تاني درس نتعلمه أن أعظم طريق للنجاة في الفتن هو إيه؟ اعتزالها. لأن الرسول شهد لمحمد بن مسلم وقال: لا تضرك فتن. طب إيه موقف سيدنا محمد بن مسلمة؟ اعتزل. فطريق السلامة عندما يكون القتال دائرا بين المسلمين، ولا تكون الفائدة من المعارك إلا لليهود والصليبيين، فعند ذلك لابد وأن تسلم أيدينا وألا نشارك مع المسلمين في قتالهم ضد بعض، لأن المشاركة تشعل الفتن. زي ما اضرب لك مثل كده، اضرب لك مثل يقربنا. لو اتنين بيتخانقوا في قرية، اتنين بيتخانقوا، فجيه ناس انضموا لده وناس انضموا لده، المعركة بتعمل ايه؟ بتزيد، وعدد القتلى بيزيد. ده ممكن القرية تنقسم لفريقين، اتنين بسبب اتنين او بسبب عائلتين، وبعدين القرية كلها تفنى وتقتل، وتيجي قرى على القرى على القرى. فكلما انضم الناس إلى المتقاتلين ازدادت إيه؟ الفتنة. فمن أراد أن يطفئها يعمل إيه؟ فليعتزل. انضمام الناس معناه إيه؟ زيت وبنزين بتصبه على الفتنة. هذا ما نأخذه، والله أعلى وأعلم. الحديث رقم 53 حضرات جاء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، خلي بالك معايا الحديث في مسند أحمد وعند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه، وهنبدأ في قصة طويلة شوي وموضوع مهم ركزوا معايا فيه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. قال أبو سعيد، ما تصلوا على الحبيب، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، سيدنا أبو سعيد بيقول إحنا قاعدين مع النبي والصحابة قاعدين أو بعض الصحابة قاعدين والرسول بيقسم شيء من المال بين الصحابة، يقسم قسما، مش قسما يعني بيحلف، لا بيقسم اسمه أموال يعني. إذ أتاه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال، خلي بالكوا بقى الراجل ده، منبع الشر كله في الأمة، منبع الشر، خلي بالك معاي وأحكي لكم في حديث حسن لغيره، جاء في الشريعة للأجر ولغيره وهو حديث حسن، بس بعد ما نكمل السطر ده. فذو الخويصرة قال للنبي يا رسول الله اعدل، شميته ريحة حاجة، بيقول للمين يا حضرات؟ ده راجل بيقول لسيدنا النبي محمد، بيقول له يا رسول الله اعدل، يا اعدل يعني كده بيتهم النبي بإيه؟ بالظن، إن النبي بيجامل وبيحابي وما بيقسمش بالعدل، ده رأس الفتنة في الأمة ورأس الخوارج، وهنحكي لكم سنة صغيرة كده عن الخوارج وعن بعض أصولهم، ليس على التفصيل لأن احنا هنا ما بنفصلش، احنا هنا بنديك طرف وبنديك فكرة عشان تعرف شيء من أشياء وبعد كده نتدور على دينك بقى بنفسك. فقال النبي، فقال اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، يعني مين اللي يعدل إن ما كانش النبي يعدل؟ هلا إيه يا ابني أنت جرالك إيه؟ زي الناس اللي بتعترض على كتاب، هل في ناس منهم؟ وفي ناس زيهم كتير، في ناس بيسموا نفسهم القرآنيين وهم لا قرآنيين ولا سنيين، قرآنيين يعني بيقولوا قرآن وبس وما فيش سنة. طب وينفع قرآن من غير سنة؟ ما ينفعش قرآن من غير سنة. بعض الناس بتفهم الكلام ده غلط، يقول لك انت كده بتقول القرآن ما يمشيش من غير السنة يبقى القرآن ناقص. لا يا حبيب قلبي، احنا مش درويش، ما تضحكش علينا، مش معناه انه ناقص، لأن القرآن نزل من عند من؟ من عند الله فهو وحي، والسنة نزلت من عند من؟ من عند الله فهي وحي، فالقرآن وحي والسنة وحي، والسنة ترجمة للقرآن وتفسير للقرآن، تفسير للقرآن. فاللي يقول قرآن من غير سنة يبقى بيلغي الترجمة، يبقى إذن القرآن سيفهم فهما إيه؟ لما يكون ملوش ترجمة هيتفهم غلط، وهو دي اللي هم عايزينه، عايزين يلغوا الترجمة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير للقرآن ويقولوا القرآن وبس، عشان إيه؟ عشان يفسروا القرآن زي ما هم عايزين. والقرآن طبعا كتاب هداية وجايب الأحكام على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، وبعدين حولك للتفسير فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبعدين ده بس أنا خايف يا رب، قال لك لا ما تخافش، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. إنما أنت عايز تضحك علي؟ قرآن من غير تفسير؟ فسر أنت بقى زي ما أنت عايز، نطلع الكفر من القرآن، نحرف القرآن، نفسد القرآن، هذا ضلال مبين. فما فيش حاجة اسمها القرآنيين، قرآن وسنة، ولن يفترقا حتى يرد على رسول الله الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أدبه وإلى أخلاقه، كيف تكلم مع الذي يتهمه. كان يستطيع أن يضرب رقبته بالسيف وأن يأمر أصحابه بضرب الرقاب، لكن رسول الله ما أتى بضرب الرقاب. كذبوا والله على رسول الله، كذبوا والله على دين الله، كذبوا والله على شريعة الله، كذبوا والله على الأمة المظلومة، كذبوا والله على أمة الإسلام. افترى العالم كله على أصحاب النبي محمد، لقد افتروا على الأمة المظلومة وعلى الأمة المرحومة وعلى الأمة المكلومة التي تكالب عليها العالم كله، وما حملنا في قلوبنا للعالم ظلاما ولا غلا ولا حقدا، بل والله ما جئنا للعالم إلا لكي ننقذهم من النار ومن أضران الكفر والشرك والوثنية، ولكي يوحدوا الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله العظيم، شوفوا حتى النبي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه فأضرب عنقه. حق ولا مش حقه؟ أي حق؟ واحد بيتهم سيدنا النبي محمد إنه ما بيعدلش، لو قال له اضرب عنقه من حقه. واحد بيتجرأ على الإمام الأكبر للأمة وتحت أي حجة من الحجج، ولكنه رسول الله الذي قال ربه فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنه الذي بعث من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: دعه فإن له أصحابا. فإن له إيه؟ أصحابا، يعني لسه جاي له. ده الرجل دي له أتباع وله أنصار، وهيعمل مدرسة وهيعمل فكر وهيعمل منهج، وأوصفهم هنقولها في الدرس الجاي اللي النبي قاله، وتحققت معجزات لرسول الله. لكن الخلاصة منهم دول اسمهم طائفة الخوارج. قصتهم لحضرات بدايتهم من الراجل ده، بدايتهم من الراجل ده، لكن ظهر فكرهم الحقيقي ونشأتهم الحقيقية عندما قامت الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. وانا حكيت لحضراتكم ان سيدنا علي لما خد جيشه وراح لسيدنا معاوية والتقوا في صفين وقامت معركة ما بينهم، كانوا الخوارج دول وأتباع ذي الخويصرة كانوا في جيش سيدنا علي، خلي بالك معاي. وبعدين لما جيش سيدنا معاوية أوشك على الهزيمة، خلاص هيتغلب، فسيدنا معاوية طلب التحكيم. فلما طلب التحكيم ونحكم كتاب الله، سيدنا علي وقف المعركة وخضع للتحكيم. فقالوا نحكم مين؟ قالوا اختاروا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عن صحابة النبي محمد. وبعدين سيدنا علي خد جيشه ورجع للعراق. فلما قبل التحكيم ظهر أصحاب ذي الخويصرة، كانوا في جيش مين؟ سيدنا علي. فاعترضوا وقالوا: لا، ما فيش حاجة اسمها التحكيم. ليه؟ إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. صح، ما هو إن الحكم إلا لله، بس المهم تبقى فاهم القرآن والسنة. وبعدين فاسألوا إيه؟ أهل الذكر، لكن أنتوا جهلة مش فاهمين، فهم فاهمين إن الحكم إلا لله غلط. فسيدنا علي الأول لما اعترضوا على الحكم، لما اعترضوا على الصلح وقالوا: لا، لابد نقاتل، ما فيش حاجة اسمها تحكيم. معاوية على الخطأ لابد وأن نقاتله. لكن سيدنا علي رضي الله عنه كان يريد أن يحقن دماء المسلمين. المهم راحوا منشقين اللي هم الخوارج دول فيما بعد، خرجوا من جيش سيدنا علي وانشقوا وعملوا نفسهم ايه جيش لوحدهم ونزوا في مكان. فسيدنا علي قبل ما يقاتلهم أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنهم، أرسل لهم ايه عالما يقيم عليهم ايه الحجة ويدفع عنهم الشبهات. والحوار اللي دار ما بين ابن عباس وما بين الخوارج جاي إن شاء الله هنجيبه، هنطول شوية في قصة الخوارج. نسأل الله أن ينفعنا والمسلمين أجمعين عشان نعرف فكرهم ومنهجهم وأصولهم أو شيء من أصولهم، أصل أصولهم، عشان نحذرهم وعشان ما نتهمش حد ظلما. لأن في ناس بتدخل في وسط الخوارج، في خوارج أي في خوارج دلوقتي هنقولهم مين، تعرفهم بأصولهم. وعشان ما تتهمش إنسان بأنه من الخوارج وهو مش من ايه، هو مش من الخوارج، لان دلوقتي في خلط. الخوارج لهم اصول، فمن حمل اصولهم فهو ايه من الخوارج، ومن لم يحمل اصولهم فليس من الخوارج. فابن عباس اقام عليهم الحجة، في ناس ربنا هداه لما رفع عنهم الجهل ورجعهم، وفي ناس اصرت على الباطل فانتظر. وطبعا راحوا مكان اسمه النهروان وتمركزوا فيه وعملوا نفسهم جيش. فسيدنا علي رضي الله عنه ما رضيش يقاتلهم إلا لما بدأوهم بالقتال، فقاتلهم سيدنا علي. ودي كانت معجزة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. هم كلمتين، أول أصل في اوعى تنسى دول، لان دلوقتي في خلط، فيه ناس لو انت قلت اي كلمه ولا اتكلمت كلمه يقول لك انت ايه خارجي، انت من الخوارج. لا، الواحد ما يبقاش من الخوارج الا لما يكون عنده الايه الاصلين دول، او اصل من الاصلين. الاصل الاول التكفير بالذنوب، التكفير ايه بالذنوب، او التكفير بالكبائر. التكفير بالكبائر أي أنهم كانوا يعتبرون كل من ارتكب كبيرة فهو إيه؟ فهو كافر، مع إن الأصل عند أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة مسلم عاصي، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء أن يغفر له غفر له. تابوا بعدين، ولو ما غفرش له يدخل النار. بس مرتكب الكبيرة المسلم لا يخلد في النار، وإنما إن عذبه الله يخرج من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ده عقيدة الأمة. إنما عقيدة الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر، ولو مات على كبيرته فهو كافر، وهو مخلد في النار أبدا لا يخرج منها. يبقى أول أصل من أصول الخوارج إيه؟ التكفير بالكبير. وعندهم قد يبالغون في الصغائر ويجعلونها كبائر، يعني ممكن يخلي الصغيرة كبيرة. أنا مرة من زمان أوي أوي أوي وأنا طالب في الكلية كان فيه مسجد صغير كده هناك عند محطة القطر، وأنا طالب شوف من كم سنة بقى، فسمعت واحد قاعد يتكلم ويقول اللي يشرب السجاير يبقى كافر، وبقول للناس وفي ميكروفون والميكروفون شغال، اللي يعمل كذا يبقى كافر، اللي يعمل كذا يبقى كافر، اللي يعمل كذا يبقى كافر. وده موجود عند جماعة، هذا الفكر موجود عند جماعة التكفير والهجرة، كانوا بيكفروا الأمة كلها وبيكفروا الدنيا كلها وبيكفروا الناس كلهم. وبعدين الواحد لما يغلب مع مراته كان يكفره، ومراته تكفره، ويكفر عياله، ويكفر اصحابه، ويكفر الدنيا كله، ثم يهجرون الناس، ولذلك سموا بالتكفير وايه التكفير والهجر. تاني اصل من الاصول عندهم انكار سنة النبي محمد، يعني ما فيش سنة عنده، انما هو ايه القرآن بس، القرآن بس. فاصول الخوارج غير التفريعات دي الاصول، او الاصل ايه بقى التكفير بالكبيرة أو التكفير بالذنوب، التكفير بالذنوب وإنكار إيه؟ وإنكار السنة. دي أصول الخوارج. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنكمل حديث النبي ونذكر أوصافهم ونكمل على كلام العلماء في أصولهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.